ما صحة الحديث الذي يقول أن أحد الصحابة رضي الله عنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثة آصع من در لكي يعطيها أختا لها، فتوفي عنها زوجها أو أخت توفي عنها زوجها ولها أيتام وهم فقراء، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب له وقال إنه بقي في أجل ثلاثة أيام وبسبب صلة فيه الأخت أجل الله عمره 30 عاما عن كل صاع. ما صحة هذا؟ 10 سنوات. لا أعلم هذا، لا أعلم هذا ولا أعلم ولا أظنه صحيحا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.